بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. هذا الحديث كنا ذكرنا ما يتعلق به من جهة ثبوته، وقلنا إنه صح هذا المعنى من طرق وذكرنا شواهده، وقلنا إن التعزية هي حمل أهل الميت على الصبر، وذلك بتذكيرهم بما أعد الله للصابرين على المصائب ووعظهم بنحو هذا. وأعظم ما يعزى به مصاب في مصابه أن يذكر بمصيبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا معشر المسلمين جميعا أصبنا بهذه المصيبة، وهي المصيبة به صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم ما يسلى به مصاب عن مصيبته، أعظم ما يعزى به مصاب عن مصيبته هو أن يذكر بمصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ تسهل عليه مصيبته، تصغر وتتضاءل مصيبته إذا نسب مصيبته تلك إلى مصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مصيبة به صلى الله عليه وسلم أعظم مصائب الدنيا. المصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم أحرقت الأكباد، غمرت القلوب أسن طول الآماد والآباد. المصيبة به صلى الله عليه وسلم خطب جليل أودى بكل صبر جميل. المصيبة به صلى الله عليه وسلم رزء كبار ولا عوض منه صلى الله عليه وسلم على طول الأيام وتطاول الأعسار. كان موته صلى الله عليه وسلم خطبا كالحا ورزءا لأهل الإسلام فادحا، كادت له تفطر السماوات وتكسف النيرات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أي مصيبة أعظم من المصيبة بموت من انقطع بموته وحي السماء، من ذهب بذهابه نور النبوة؟ أي رزية أعظم من الرزية بمن كان ذريعة المسلمين إلى الهداية وداعيهم إلى الفلاح والكرامة ووسيلتهم إلى ربهم صلى الله عليه وسلم؟ مع ما آذن به موته صلى الله عليه وسلم من الفتن السحم والحوادث الدهم والكرب المدلهمة والهزاهز المضلعة، فلولا ما أنزل ربنا سبحانه من السكينة على المؤمنين وأسرج في قلوبهم من نور اليقين وربط على أفئدتهم بأمر من عنده سبحانه، لانقسمت الظهور ولا ضاقت بالكرب الصدور ولا أودت الأنفس مكانها كمدا. وما أحقه صلى الله عليه وسلم بقول قائل: كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. ومن جميل ما قال حسان رضي الله عنه في هذا المعنى: وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من قصيدة له مرثية يرثي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيها: بطيبة رسم للرسول ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، وما تنمحي الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسب الرسول وعهده، وقبرا به واراه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد. تذكر آلاء النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر آلاء النبي ولا أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد، مفجعة قد شفها فقد أحمد صلى الله عليه وسلم، فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت في كل أمر عشيره، ولكن نفسي بعد ما فيه تحمد، إلى أن يقول: لقد غيبوا علما وحلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعدد، يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن يقول: فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر عينك تجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة الذي على الناس منها سابغ يتغمد، فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد، فما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أعني تسلية أهل المصائب بتذكيرهم بمصيبتهم العظمى وهي مصيبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى مطروق، يقول أبو العتاهية رحمه الله: لكل أخي ثكل عزاء وأسوة إذا كان من أهل التقى في محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول معزيا رجلا أصيب بمصيبة، يقوله: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحد، وإذا تصبك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة بن فروخ ربيعة الرأي شيخ مالك وحد أئمة أهل المدينة العلماء الثقات، مات رحمه الله سنة 36 تقدمت لنا ترجمته. نعم. عن أم سلمة، عن أم سلمة، أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، بنت أبي أمية بن المغيرة، بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مجدها يا أحسن. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي إلى آخر العمود المعروف. أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت لنا ترجمتها، ماتت رضي الله عنها سنة 63. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أين أمر الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وقال كما أمره الله. ربنا قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى آخر ما سمعتم. أين الأمر؟ هذا طبعا قال بعض العلماء: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أمر بهذا، لكنه لم يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله أمر به في سورة البقرة في هذه الآية، فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أمر من أصيب بمصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، لكن هل قال صلى الله عليه وسلم كما أمر في سورة البقرة وفي آية كذا؟ ما قال. فلا يبعد أن ربنا سبحانه أوحى إلى نبيه هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به المسلمين. هذا وجه. وجه آخر وهو جميل أيضا، أن ربنا سبحانه مدح هذه الخصلة: وبشر الصابرين الذين يفعلون ماذا؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا كذا وكذا. مدح ربنا سبحانه لخصلة ما في كتابه يتضمن الأمر بفعلها ولا لا؟ لماذا يمدحها ربنا سبحانه؟ لأنه يحبها فيحب أن تكون في عباده. فمدح ربنا سبحانه لخصلة في كتابه يتضمن طلب فعلها، كما أن ذم ربنا سبحانه لخصلة في كتابه يتضمن طلب تركها. نعم، تفضل. من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا شوف، من أصابته مصيبة تنكير، يعني أي مصيبة كانت فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، إلى آخره. لا ينتظر حتى تكون المصيبة فادحة. من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني، هذا الحرف مروي بوجهين هكذا كما سمعتم: اللهم أجرني بهمزة ساكنة وجيم مضمومة، فعل أمر من أجره يأجره. ومروي أيضا: اللهم آجرني، فعل أمر من آجره يؤجره، آجره رباعي، أجره ثلاثي. والمعنى على كليهما: أعطني أجري، أجرني، اللهم أجرني، أي أعطني الأجر على صبري على هذه المصيبة، اللهم أجرني على مصيبتي. نعم، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني، اللهم أجرني في مصيبتي، في كذا، في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي، أي بسبب مصيبتي. وهو لا يكون الأجر بسبب المصيبة، ولكن يكون الأجر بسبب الصبر على المصيبة، أي في مصيبتي، أي في صبري على مصيبتي، أي وفي هنا بمعنى بسببي. وهذه معروفة، قال ربنا سبحانه حكاية عن امرأة العزيز لما أدخلت يوسف عليه السلام على النسوة: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله حاشا لله، قراءتان: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، فيه أي بسببي. قال ربنا سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم فيما، أي بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم، من الكلام في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، بسببي، ليش دخلت في هرة يعني، لا بسبب هرة. نعم، اللهم أجرني في مصيبتي، أي بسببها. اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها. وأعقبني خيرا منها، أي وأعطيني عقبها خيرا منها، أي أبدلني خيرا، أعقبني أبدلني، عوضني خيرا منها. قال النابغة: فمن أطاع فأعقبه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد. فمن أطاع فأعقبه بطاعتي، أبدله، عوضه بتلك الطاعة كما أطاعك. هذا البيت للنابغة يخاطب به النعمان بن المنذر ملك الحيرة وما إليها من العراق. يعتذر إليه مما وشي به إليه النعمان بن المنذر. النابغة الذبياني هذا مشهور، أحد فحول شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات، وكان نديما للنعمان بن المنذر الملك المشهور. وهذا البيت من قصيدة له من إحدى اعتذارياته، واعتذارياته هي أجمل قصائد النابغة وأكثرها تفننا وأقومها وأحسنها سبكا، وسميت اعتذاريات لأنه يعتذر فيها، يعتذر فيها للنعمان بن المنذر، يعتذر ويبرأ فيها مما رفع إليه. أنا قلت لكم هذا الشاعر النابغة الذبياني كان نديما للملك، هذا للملك النعمان بن المنذر، كان من خاصته، وكان النعمان بن المنذر يخصه ويقربه وينادمه. فدخل مرة النابغة على النعمان ومعه امرأته المتجردة، مع الملك زوجته المتجردة، ففزعت، التفتت فزعة إلى النابغة، فسقط نصيفها، خمارها، فغطت وجهها بذراعها، وكانت ذراعها عبلة ضخمة، كانت مكتنزة الأحمن، فكادت ذراعها أن تغطي كل وجهها. فقال الملك النابغة النعمان المنذر للنابغة: قل شعرا تصف فيه هذا، تذكر فيه هذا المشهد. فقال قصيدته المشهورة: أمنا لميت رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزود، أفد الترحل، هذا شواهد ألفية، أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي، زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود، لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. إلى أن يقول: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد. هذا إقواء، هذا يسمى إقواء. كنا في داء قافية مكسورة فصار هذا البيت مضموما، وهذا من عيوب الشعر عندهم. المهم، كان من ندماء الملك أحد الشعراء أيضا اسمه المنخل يشكري. هذا المنخل يشكري أحد الفحول أيضا من الشعراء، وكان أيضا من ندماء الملك، وكان فاجرا، كان بينه وبين متجردة ريبة. فلما سمع قصيدة النابغة غار، فحملته الغيرة على أن وشى به إلى النابغة، إلى الملك النعمان، وقال له: ما يصف هذا الوصف إلا من جرب. فاستشاط الملك غضبا وأراد أن يقتل الشاعر النابغة، فهرب النابغة وجعل يرسل إلى النعمان اعتذارياته، منها هذه التي من البيت الذي ذكرت لكم، وهي معلقته التي مطلعها: يا دار بيت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد، إلا الأواري لأيما ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. إلى أن يقول: فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي، والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند، ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه، إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي، إذن فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأتيك بالحسد. هذا لأبرأ من قول قذفت به طارت نوافذه حرا على كبدي، أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد، إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك اطلع الملك على ما كان بين امرأته والمناخر يشكري فقتلهما ورضي عن النابغة. نعم، الشاهد هو: فأعقبه بطاعتي. نعم. اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. أيما مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول هذا الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله به ذلك، جمع له الأمرين، أثابه يعني أجره في مصيبته وأعقب له خيرا منها. وهذا دعاء ينبغي ألا يغيب عن أذان مسلم، لأنه مصاب حتما. هي الدار ياك، هي الدار، هي الدار، دار الأذى والقذى ودار الفناء ودار الغير، هي هذه، فلا بد أن يصاب الإنسان فيها. إذا أخطأتك اليوم أصابتك غدا، فأنت يعني هامة اليوم أو غد. فتعلم هذا: لا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقب لي أو أخلف لي خيرا منها. نعم. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ تستغرب هي لما عرفته من حال أبي سلمة، يعني استبعدت أن يوجد من هو خير منه. أنا أعجب من هذا، لأني طول هذا العمر الذي عشته ما سمعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من البشر تمدحه امرأته بعد أن أمضت معه ردحا من الزمن إلا اثنين: أم سلمة وامرأة عندنا في الرباط كانت تمدح زوجها. إذا قالت المرأة في الزوجة تقول في زوجها هذا، والزوجة أخبر الناس بأحوال زوجها، يتجمل للناس أجمعين، لكنه لا يتجمل لها في الطباع. يتجمل لك في الطباع أنت، ويتصبر ويتعفف ويتحلم، ولكن إذا لم يكن بحليم هي تعلم، وإذا لم يكن بعفيف هي تعلم، وإذا لم فإذا قالت المرأة هي تقول: من خير من المسلمون؟ هم ليسوا بقليل، المسلمون ذو عدد، وهي ترى أن هذا العدد من المسلمين تستبعد أن يكون فيهم من هو خير منه. يعني كيف هذا الرجل؟ وهذه المرأة قالت لي أنا عن زوجها، تقول لي وهي امرأة مسنة وزوجها كبير، يعني هذا لا أحدثكم عن زوجين عصفورين سبعة أيام زواج، هذا كل يمدح كلا، لا، لكن قالت لي: أظن أن يوم القيامة زوجي سيدخل الجنة أول الداخلين. فلينظر امرؤ كيف ما تقول فيه زوجته، كيف شهادتها فيه. على وجه لا خوفا فيه ولا خشية فيه ولا مجاملة فيه. الله المستعان. فقالت هي: زيد سيدي قول. ثم قلت ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. خير من أبي سلمة خير الناس صلى الله عليه وسلم. هذا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وأعقبني. فعل الله بها ذلك. من قال إلا؟ ليس مسلم يقول إلا فعل الله بي ففعل الله بها. هذا ابن سعد في طبقاته يروي بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها قالت قلت لأبي سلمة إنه بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها إذا كانا من أهل الجنة فإن الله يجمع بينهما في الجنة. قالت فقلت له فتعال أعاهدك، نتعاهد ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. خير الناس هي فيما تعلم. فلم تقنع بعشرتها معه في الدنيا، هي ترغب أن يعني أن هذه العشاء أن تكون معه في الجنة أيضا. فتعال أعاهد. فقالها أتطيعينني؟ قالت ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. فقال فإذا مت فتزوجي. ثم قال اللهم ارزق أم سلامة بعدي رجلا خيرا مني لا يؤذيها ولا يحزنها. قالت فلما مات قلت من هذا الفتى الذي هو خير من أبي سلمة؟ من؟ وهي تعرف الرجالية. من؟ قالت فلبثت ما لبثت ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في الصحيح عنها رضي الله عنها أن رسول الله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت ومن من المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم إني قلتها كأنه يوجد وقت بين المصيبة وبين قول الذكر ثم إني قلتها، لأنه إذا يعني كأنها تقول ما فائدة قولي هذا؟ لست أعلم في الناس من هو خير من هذا أبي سلمة، فما جدوى أن أقول هذا؟ قال ثم إني قلتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقول ثم إني قلتها. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عنها رضي الله عنها قالت لما ذكرت أنها لما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخطبها، فقالت مرحبا برسول الله، إن في خلالا ثلاثا، خصالا ثلاثا، أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية عندي صبية، وأنا امرأة ليس أحد من أوليائي شاهدا فيزوجني. يعني هذه خصال كلها لا فيها، فأنا مثلي لا يصلح أن يتزوج. مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الخلال الثلاثة. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه وقال أنت تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له يا ابن الخطاب إن في كذا وكذا. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها أما ما ذكرت من غيرتك فأدعو الله أن يذهب بها، وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله تعالى سيكفيهم، وأما ما ذكرت من أنه ليس أحد من أوليائك شاهدا يزوجني فإنه ليس أحد من أوليائك شاهدا أو غائبا يكرهني. فقالت حينئذ لابنها زوج رسول الله، فقام فزوجه فتزوجته، تزوجها صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم جاء عمر يقول لها كذا وكذا، لماذا عمر يكلمها؟ بأي حيثية يخاطبها ويقول أنت تردين كذا؟ لأنها قريبته، هي قريبة له. أنا قلت لكم هند أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله إلى آخره، هند بنت أبي أمية بن المغيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمه اسمها حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. فأم عمر هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة، فهما بنت عم، وهو ابن بنت عمها، فلذلك خاطبها. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة، وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت، فوجد عليها وجدا شديدا، ولقي عليها أسفا، حتى خلى في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إن هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: أذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، مات رحمه الله سنة 43 و100، عن القاسم بن محمد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة، مات رحمه الله سنة 80، وقيل سنة 70، وقيل سنة 60 و100، تقدمت ترجمته أيضا. نعم. أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي. هلكت امرأة له، ماتت امرأة له، فأتاه محمد بن كعب القرظي يعزيه. ومحمد بن كعب هذا هو محمد بن كعب بن سليم، ويقال محمد بن كعب بن حيان بن سليم بن أسد القرظي، أبو حمزة، ويقال أبو عبد الله المدني، أحد أئمة أهل المدينة، وأحد الأعلام الفقهاء المحدثين الزهاد العباد أهل الورع والعلم والعبادة. هو قرظي، أصله من بني قريظة، وأبوه كان من سبي قريظة، ولكنه وجد لم ينبت فترك، وانتقل إلى الكوفة فنزلها، وهناك ولد محمد بن كعب ونشأ، ثم تحول به أبوه إلى المدينة فكان فيها، وأخذ عن علمائها وعن غيرهم، إلى أن صار من أكبر علماء عصره وزمانه، وكان رحمه الله ممن جمع جمع الله له العلم والعمل كان كثير العبادة. قالت له مرة أمه: يا بني، لولا أني أعلم أنك طيب صغيرا وطيب كبيرا لقلت إنك أذنبت ذنبا موبقا لما أراك تصنعه بنفسك. يعني هذا العبادة التي أراد تفعلها، هذا القدر من العبادة الذي تأتي به، لولا أني أعلمك، أنا أمك، فأعلم أنك وأنت صغير كنت طيبا وأنت كبير كنت طيبا، لولا أني أعلم هذا لقلت أنت رجل أذنب ذنبا موبقا. فهو يطلب فكاك رقبته بهذه العبادة. وهذا يدلكم على كثرة عبادته رحمه الله. ومكث في المدينة إلى أن مات رحمه الله شهيدا سنة 18 وقيل 19 وقيل 20 و100. كان له أصحاب من أعلم الناس بالتفسير، وكان لهم مجلس في مسجد في المدينة، فوقعت زلزلة فسقط المسجد عليهم جميعا فماتوا جميعا. وأنتم تعلمون أن صاحب الهدم شهيد. وكان ابن 80 سنة يوم مات رحمة الله عليه. وله أقوال سائرة، كلمات سائرة، من جملة ذلك قوله: لا يكذب الكاذب إلا من مهانته على نفسه. لو كان يقدر نفسه قدرها، لو كان لنفسه عنده قدر ما كذب. ولا يذكرني بقول أبي سفيان لما كان كافرا يسأله هرقل تلك المسائل المعروفة، يقول: لولا أن يأثر علي كذبا لكذبت. هو كافر ولكن لنفسه عنده قدر، ولا يرى أن مثله من في قدره يجمل بي أن يكذب، ولو أنه آمن أن غيره لا، أن قومه لا يكذبونه. ما يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه. ومن أقواله أيضا لما تأثل ما كان صار عنده مال، قيل له: لو ادخرت من مالك لولدك، فقال: بل أدخره لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي. ومن جملة كلامه رحمه الله قوله: من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوبه. وقال مرة: الدنيا دار فناء، زهد فيها السعداء وانتزعت من يد الأشقياء، فأشقى الناس فيها أرغبهم فيها، وأسعد الناس فيها أزهدهم فيها. علمها جهل، ونقصانها وزيادتها نقصان، وأيامها دول. وقالوا إنه دخل مرة على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له: عظني. فقال له: يا ابن أخي، فيك كيس وفيك حمق، وفيك حلم وفيك جهل، وفيك جرأة وفيك جبن، فداوي بعض ما فيك ببعض، وإن صحبت فاصحب من كان ذانية في الخير، يكفيك مؤونة الناس ويعينك على نفسك، ولا تصحب من قدرك عنده على قدر حاجته إليك، فإذا انقطعت أسباب حاجته إليك انقطعت أسباب مودته فيك. كلام جميل. وله أقوال سائرة كثيرة رحمة الله عليه. فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد. طيب، جاءه محمد بن كعب القرظي يعزيه. نحن قلنا إن التعزية هي حمل المصاب على الصبر، تذكيره وعظه. الآن هذا الذي سيفعله القاسم رحمه الله محمد بن كعب القرظي مع القاسم. نعم. فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا. يعني أن العلم والعبادة والاجتهاد لا يتنافى مع حب هذا العالم لزوجته وإعجابه بها. فماتت فوجد عليها وجدا شديدا. وهذا أيضا لا يتنافى مع العلم ولا لا. وجد عليها أي حزن. هذه وجد، هذه لها معاني. تعرفون وجد الشيء عثر عليه، وجد الشيء يجده إذا عثر عليه، ووجد يجد إذا حزن، وهو المراد هنا. فما وجدت على إلف أفارقه وجدي عليك وقد فارقت ألافا. فما وجدت على إلف أفارقه، الإلف صديق، ما وجدت، ما حزنت على صديق أفارقه كحزني عليك وقد فارقت ألافا. ووجد أيضا يجد إذا غضب، ووجد أيضا يجد إذا صار غنيا، إذا صار ذا يسار. هذه كلها وجد يجد، لكن الخلاف في المصدر. طيب شي حاجات، الخلاف في المصدر. فمثلا تقول وجد الشيء يعني عثر عليه، وجده يجده وجدانا، ووجد أي حزين يجد وجدا، ووجد أي غضب يجد موجدة، وش بقى لنا؟ فلوس. وجد يجد أي صار غنيا وجدا وجدة. فالتغير في المصادر، وهذا الذي نظمه الإمام الكبير مالك بن المرحل السبتي المغربي في نظمه لفصيح ثعلب، لما قال: تقول في المال وجدت وجدا وجدة أيسرت منه جدا، أيسرت منه جدا، صرت ذا يساري. ووجد التالف لما ووجد التالف لما نشدا، والمصدر الوجدان ثم أنشدا، أنشد والوجدان محبوب الصفة، قلائصا ألوانها مختلفة. ووجد الإنسان وجدا حزنا، وإن تقول موجدة فهو هنا، من وجد المرء تريد غضبا، عليك فهو واجد قد عتبا، من كله يجد فهو واجد، كقولهم يعد فهو واعد. نعم. فماتت فوجد عليها وجدا شديدا. أيوة، كما يجد الناس على ألافهم. فوجد عليها حزينا عليها هذا الراهب حزنا شديدا. نعم. ولقي عليها أسفا. ولقي عليها أسفا، الأسف الحزن. تقول آسف الرجل يأسف آسفا، فهو آسفون، آسفون أي حزين. ومنه قول ربنا سبحانه حكاية عن يعقوب عليه السلام: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف أي يا حزنا عليه. وقد يطلق الأسف ويراد به الغضب، ومنه قول ربنا: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال ربنا سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك مهلك نفسك على آثارهم، مهلك نفسك أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أسفا تحتمل حزنا ويحتمل غضبا. نعم. ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه. حتى خلى في بيت من شدة ما وجد عليها من الحزن، فارق الناس وخلى في بيت وغلق بابه. غلق بابه، هذه غلق المعتاد أن يقال أغلق بابه، أغلق بابه، غلق هذه على وزن فعل. هذه فعل تأتي لمعاني ذكرناها مرارا، كثير بفعل، صير، اختصر، وأزل، وافق، تفعل أو وافق إلى آخره، ذكرناها مرارا. هنا المراد بها التكثير، فغلق هذه لا تقال إلا للكثرة، لكثرة الغلق. قال ربنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، أبواب أغلقت هذا وهذا وهذا، فكثرة الإغلاق تولد منه التغليق، غلقت الأبواب. فغلق تأتي للتكثير، وأغلق تأتي للتكثير والتقليل. أغلق الباب هذه معروفة للتقليل، للتكثير ينشدون لهذا قول الفرزدق على ماذا، وهذا أنشده سيبويه في الكتاب، وإلا فما يعني أنا لست على يقين أنه في ديوان الفرزدق. قال في أبي عمرو بن العلاء يمدحه: ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عماري. فهذا يأتون به شاهدا على أن أغلق تأتي أيضا للتكثير. طيب هذا عنده باب واحد، ما معنى غلق بابه؟ السقطة الأولى والتحتانية والوسطانية والمسامر الرؤى، لأنه باب واحد، فلا بد أن يكون كثار فيه هو نفسه الغلق. حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته. طيب هذه المرأة سمعت به، وأن هذا عالم عابد زاهد مجتهد، وأصابه هذا المصاب، ووجد هذا الوجد الذي ترتب عليه اعتزال الناس والخلوة في موضعه وتغليق بابه، فجاءته تريد تعزيته، تسليته عن مصاب، تذكيره، وعظه. فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. ليس يجزيني فيها، ليس يغنيني فيها إلا يجزيني. مضارع هذا يجزي مضارع أجزى، أفعل يفعل، أجزى يجزي. ويصلح أيضا ليس يجزيني فيها مضارع جزى، جزى يجزي، وهما كلاهما بمعنى. وهنا أيضا وافقت فاعل أفعال، فهذا من المعاني التي ذكرها الحسن رحمه الله في تشريحه لامية الأفعال بأفعال استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل، وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا، توافق أفعال فعل وفاعل مفتوحا ومنكسرا، أجزاء وجزاء، أصاب وصاب، أسقى وسقى، أوحى ووحى، أسرى وسرى عند قوم. والمنكسر أيضا أظلم وظالم، أذعن وذعن. نعم. وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد. فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته. وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. يعني أن هذه المرأة مصرة على مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق بابك، يعني رحمة بها انزل فشافها بالذي تريده لترجع إلى رحالها. نعم. فقال: أذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارتي لي حلياً. الحلي معروف يا هذا الذي تتزين به النساء من المصوغات. اختلف أهل اللغة فيه، قالت طائفة الحلي مفرد وجمعه حلي كما يقال في تقول دلو وتجمعه فتقول دلي، وكما تقول ثدي وتجمعه فتقول ثدي، فكذلك حلي تقول حلي، وربما كسرت الحاء فتقول حيلي، وهذا هذه اللغات الثلاث بهما بها القراءة. واتخذ قوم موسى من بعده من حوليهم عند الجماعة عند وعند حمزة والكسائي من حيليهم عجلا جسدا. ويعقوب أحد الثلاثة المكملين العشرة يقرأ واتخذ قوم موسى من حليهم، وقال طائفة لا هذا ليس مفردا، هذا جمع، مفرده حلية كما تقول ظبي، جمع مفرده ظبية، وهذا على كل حال قولان عند أهل اللغة. نعم. قالت إني استعرت من جارتي لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم. وهذا سؤال، أنت استعرت حاليا من الناس وهؤلاء الناس رفقوا بك وأعاروك هذا الحلي واستعملتيه وأعرتيه ثم جاءوا إليك يطلبون حليهم، تسأل هل أعطيهم إياه هذا الحلي؟ كيف ولكن هي عارفة اش تدير، هي عارفة اش تدير. فقال نعم والله. نعم والله، يعني نعم والله تؤدي إليهم كيف؟ فقالت إنه قد مكث عندي زمانا. أؤدي إليهم قد مكث عندي زمانا، هذا حل الذي استعاروني قد مكث عندي زمانا، يا ولدي يركز عما يعني كأنها تقول لي مكث عندي زمانا، واخا مكث عندي زمان ردوا. أيوة. فقال ذلك أحق لردك إياه. يا ذلك أحق لردك إياه، مكث عندك زمانا، هؤلاء ناس أهل كرم أهل خير، مفروضة لو مكث عندك ليلة ولا نصف يوم أنا أقول باقي ما، لكن مكث عندك زمانا هذا أحق لردي. أيوة. فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت أي يرحمك الله. أي شدته. أي يرحمك الله، هذه يرحمك الله عرفوا إيش تبعها، نراه إن شاء الله في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.